يقول السائل عبر الشبكة: هل لعن الملائكة للمرأة يؤثر عليها؟ وإذا رجعت هل اللعن الأول يزول أم لا بد من توبة؟ لا شك أن لعن الملائكة للمرأة أن هذا مؤثر، الملائكة تلعن هذه المرأة حتى تصبح، في الرواية حتى ترجع، فهي إذا رجعت وكفت عن المخالفة يعني كفت الملائكة عن لعنها، وإذا بقيت يعني بقيت الملائكة تلعنها حتى تصبح. هذا خطير جدا، يعني لو قيل لمؤمن أو مؤمنة إن مسلم يلعنك حتى تصبح يشق من هذا الأمر، فكيف هو الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون وهم ممتثلون لأمر الله يلعنون هذه المرأة؟ فإن هذا الدليل على خطورة الأمر، وهذه من أعظم الزواجر التي تزجر النساء عن هذه المخالفة، لأن مدار العلاقة الزوجية والحياة على هذا الأمر العظيم، فإذا فرطت فيه استحقت هذه العقوبة. نعم. قول السائل عبر الشبكة: بعض النساء في الحمل لا يستطعن الصلاة بسبب شدة الوحم عندهن إلا أن يأكلن شيئا في أثناء الصلاة حتى لا تتقيأ، هل الصلاة صحيحة؟ تمنع المرأة وكذلك الرجال من الأكل في الصلاة، ولا أظن أن الصلاة يعني أنها لا تجد يعني وقتا تصلي فيه إلا أن تأكل، هي تأكل الوقت كله، ما يعقل هذا. لكن بعض النساء وبعض الناس عموما في العصور هذه هناك أسئلة غير معقولة، يعني ما تجد حتى لو أخرت الصلاة عن الوقت عن أول الوقت وانتظرت حتى يذهب هذا عنها، لا بأس أن تأكل ثم بعد ذلك تصلي يعني قبل صلاتها إذا كانت تحتاج لك، أما في أثناء الصلاة هذا غير معقول. نعم. قول السائل عبر الشبكة: هل يقاس الحديث لا صلاة بحضرة طعام على الجماع وقت الصلاة؟ الجماع ليس كالطعام، ولا ينبغي أن يتعمد أن يكون في وقت الصلاة، بل إن هذا من الاشتغال بهذا الأمر عن الصلاة، ولا ينبغي الترخص في هذه الأمور. والمرأة ليست كالطعام، هي باقية في بيت زوجها، يعني متى ما فرغ من صلاته رجع إلى أهله، فلا ينبغي أن يكون هذا. ومن ظن علم من نفسه عدم القدرة فلا ينبغي أن يسعى في الأسباب التي تثير الغريزة، أن بعض الناس ليس له صبر ولا قدرة فيتجنب هذا الأمر. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: ومن ضيع الصلاة لأجل جماع فما حكمه؟ الذي يضيع الصلاة لجماع أو لغيره فهذا مضيع للصلاة، وأما إذا لم يشعر ويعني ما عرف وقت الصلاة ونسي أو أنه انشغل بغسله فإن هذا يعذر إن شاء الله، أما إن يتعمد لا ينبغي. نعم. قول السائل عبر الشبكة: هل مجرد رفع البصر إلى السماء يؤخذ البصر أم هنا للتكرار؟ نعم، يخشى أن يخطف البصر وأن يؤاخذ بذلك، لأن المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عرضة للعقوبة. نعم. يقول السائل: أنا حاج من الجزائر، وعند الطواف معنا أحد الرجال عنده سلس البول، فما حكم ذلك؟ هذا كما قال العلماء أنه إذا أراد الصلاة والطواف فإنه يؤخر وضوءه إلى أول شروعه في الطواف أو عند دخول وقت الصلاة، ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه، لكن عليه أن يجعل شيئا يعني حتى لا يخرج البول ويلوث المسجد. نعم. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم الحزام، ربط الحزام على الإحرام؟ لا بأس به ولا يضر، لأن بعض الناس يظن أن المخيط هو ما فيه خياطة ويتحرجون من وضع الحزام، هذا لا يضر، لأن المقصود بالمخيط هو المحيط بالبدن وما كان على هيئة البدن. نعم. يقول في سؤاله الثالث: ما حكم وضع الكباسات أو الزرارة على الإحرام؟ هذا لا ينبغي، لأن المقصود بالإزار أن يعقد على الوسط أو بالحزام، وأما وضع ما يسمى بهذه الأزارير أو يسمونها كباسيل وأن تجعل من أوله إلى آخره فإن هذا مخالف، بل إن هذا على هيئة المخيط، فإن بعض الناس لباسهم على هيئة الإزار المغلق، ويخشى أن يكون هذا من المخيط، وإن أفتى بهذا بعض أهل العلم، لأن الصحيح هو ترك ذلك، وأما الرداء فإنه لا يحتاج إلى شيء. قال بعض أهل العلم لو وضع يعني زرار واحد أو مشبك واحد فلا بأس به، ولكن الأولى والأحوط هو ترك الرداء وأن يلفه على يعني بدنه لأنه لا يحتاج إلى ذلك. نعم. قول السائل: السلام عليكم يا شيخنا، أحبكم في الله، هل يجوز دفع ثمن الهدي للبنك هنا في المدينة، وهل يأخذ حكم السوق؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحببتنا فيه. أما دفع قيمة الهدي للبنك فهذا إذا كان البنك المرخص له من الدولة فإنه لا بأس بهذا، وليس دفع يعني قيمة الهدي ما يعني ذلك أنه قام بذبحه، وإنما هذا توكيل للبنك يذبح في وقت الذبح، فلا بأس أن يشتري في مكة أو في المدينة أو في أي مكان أو عن طريق الأنترنت بأن يدخل في الحساب يعني قيمة الهدي، كل هذا جائز. يقول السائل: ضاعت مني قائمة من أسماء بعض أهل بلادي كي أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا منهم، فماذا أفعل؟ هذا من توفيق الله لك، لأن هذا مخالف للسنة، وهذه الأوراق التي يأتي بها بعض الناس هي أسماء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليك فلان وفلان غير مشروع، فأنا أرى أن هذا إن شاء الله من توفيق الله لك، أن كفاك الله هذه البدعة وأدعو الله عز وجل لهم. نعم. أقول السائل: نريد منكم إيضاح الخاصرة وأن تمثل لنا وننظر إليك. الخاصرة هي وسط الرجل وهي هذا المكان، إذا وضع يده على منتصفه فوق يعني المفصل الفخذ فهذه هي الخاصرة. نعم. يقول السائل: إذا رغبت امرأة إلى زوجها هل يدخل في هذا المحظور أي تلعنه الملائكة؟ الذي ورد في المرأة، ولأن الأصل أن المرأة يرغب فيها أكثر من رغبة المرأة في زوجها، ونحن لا نتوسع في النصوص ولا نأتي بشيء، ولكن إذا قصر الرجل في حق زوجته وأضر بها فإنه يأثم بلا شك، أما أن يرتب هذا الحكم على الزوج فإن الذي يظهر النص لا يدل على هذا. قل السائل: من صلى في ساحة المسجد النبوي هل يحصل له أجر 1000 صلاة؟ إذا اتصلت الصفوف ولم يجد مكان فإن شاء الله له الأجر. نعم. قل السائل: هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من الزوج المبتدع؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا ينبغي أن ينظر في هذا الحكم من الذي قال أنه مبتدع، لأن هناك عجل، وبعض الناس يفتي كل من خالف مخالفة حكم على أنه مبتدع، وأعرف من فرق بينهما بشبهة يدعيها بعض الناس والرجل صاحب سنة، فهذا مما يدل على جرأة بعض الناس على هذا الأمر العظيم، فهذا الأمر لا بد أن يتحقق منه أن هذا الرجل مبتدع بحق أو أنه مجرد يعني تعجل من بعض الناس حكم عليه ببدعة. ولو أخذنا ببعض فتاوى الناس أظن لا يبقى رجل مع امرأته لو قلنا كل من بدع يفرق بينه وبين زوجته، ولكن ينظر في هذا الأمر، ثم هذا الأمر إذا وجد النزاع فيه يرفع فيه للقاضي، والقاضي هو اللي ينظر في مدى هذه الدعوة من المرأة في حق زوجها، ثم أيضا لو ثبت أنه مبتدع فإن هذا ليس دليل على فساد العقد، وإنما المبتدع المسلم كالعاصي فإن بقاءه مع زوجته جائز، وإنما الذي يفرق بينهما أن يكفر الرجل أو يرتد والعياذ بالله، أما البدعة فإنها ليست مانع من استمرار يعني بقاء العقد، لكن للمرأة المطالبة بحقها يعني إن طلبت الطلاق من مبتدع، لكن هذا الحق إنما ينظر فيها القاضي حتى لا تكون فتنة فيأتي بعض من يفتي ويتعجل، وإنما يرجع في هذا إلى القاضي تقدم الدعوة وينظر في هذا الرجل، وقد يمهل وقد ينصح، فهذا على كل حال الأمر يرجع فيه إلى القضاء. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ماذا يفعل المسبوق إذا وجد الإمام يجلس جلسة التشهد الأخير، هل يجلس جلسة التشهد الأخير أو يجلس جلسة الافتراش؟ ما هو السؤال؟ ليس المقصود المتابعة في هذه الأفعال السنن، وإنما المتابعة في الانتقال، كون الإمام تورك أم لم يتورك فإنه لا يلزم المتابعة في هذا الأمر، بل الذي ينبغي أن يفعل السنة، المأموم يفعل السنة سواء فعلها الإمام أو لم يفعلها، ولأن بعض الأئمة قد يعني لا يستطيع، فلا تترك السنة لهذا الأمر، ولو أنه كان مستطيعا ولم يفعل فأنت تأتي بالسنة، ولا يعد هذا من مخالفة الإمام. نعم. قول السائل: هل الأفضلية في صلاة الاستخارة الدعاء أثناء السجود أو بعد انتهاء الصلاة؟ قولان للعلماء، منهم من يرى أن الدعاء يكون في الصلاة، ومنهم من يرى أنه يكون بعد الصلاة، ولعله هو الأولى حتى يكون دعاءه بعد تمام صلاته.